طبعا أنا لا أريد أن أقول أننا نعيش حالة من المثالية، نحن نعيش حالة من السوء، لا يخفى ذلك، ولكن المراد أن هذه الفكرة هي يعسوب الشر اليوم. يعني هو يبني على عدة مقدمات، كل مقدمة فاسدة، أن الغرب هذا كمال مطلق، أن الدول العربية هي حضيض مطلق، أو الإسلامية ككل حضيض مطلق، وأنه إذا تحرر من الإسلام وترك الإسلام أو ترك تعاليمه أو حرفه فإنه بتلك الطريقة سيصير حاجة، سيصير مثل هؤلاء. هي هذه المنظومة. الإلحاد العربي الآن، وأنا هذا الملف أدرسه منذ سنوات، هو في حقيقته عبادة للغرب. الملحد العربي هو عابد للغرب لا أكثر ولا أقل. قل له أعطني شيء غلط مما يجمع عليه الغربيون، لن يستطيع، لن يستطيع نهائيا. لكن قل له أعطني شيئا غلطا مما أجمع عليه الفقهاء على مدى 13 قرنا، سيأتيك بالكثير. الغرب اليوم يقول هذا الشيء جيد يصير جيدا بغدا. يعني حتى مسألة مثل رفع علم المثليين، وهذا أمر ليس خاصا بالملحدين وليس خاصا بالعلمانيين ولا بالليبراليين، بل حقيقة حتى في كثير من المصلين، كثير من المنتسبين لملة الإسلام، هو في حقيقته عابد الغرب. الشيء لما يأتي من الغرب خلاص خلاص. يعني حتى أن أحدهم جاء يتكلم عن رفع علم المثليين، فقال هذا رفع علم المثليين هذا ردة فعل على رفض المجتمع لهذا الموضوع. هو يحاول أن يبرر كل شيء بالسياقات الغربية، بالفهم الغربي. طيب الآن المجتمع يرفض زنا المحارم، المجتمع يرفض الجنس مع الأطفال، المجتمع يرفض الخيانة الزوجية. طيب يأتي كل هؤلاء الواقعين في هذه الأمور ويرفعون لافتات، إذن خلاص نترك، نبدأ لا نرفض، علما أن الحفلة اللي رفع فيها هذا كان فيها زنا كما تواتر هذا، وشهادات ناس كان فيها زنا، وكان فيها أيضا حشيش لأطفال قصر. يعني هي أصلا الحفلة عامة الحاضرين في السياق العلماني تحت 18 سنة، يعني كلهم قصر، يعني أصلا لا يحق لهم تبني وجهات نظر جنسية بحسب القانون العلماني، ولا تبني وجهات نظر. يعني أنا قرأت مرة بحث لشخص دكتور عن موضوع الزواج الصغيرة، يعني هو يرد على شبهة قضية عائشة وكذا. معظم البحث، يعني معظم، والبحث منشور في صيد الفوائد مع الأسف، معظم البحث كلام دكاترة غربيين وهراء وتعميمات، وأن هذا يؤثر على النفسية، وأن هذا مش عارف إيش، وأن هذا يفعل ويفعل يفعل. كل ما قال لهم الغرب قبله. والله لو غدا الغرب بدأ يقبل الشذوذ الجنسي، الجنس المحارم، كما قبل الشذوذ الجنسي، أقسم بالله العلي العظيم لتجد من عندنا من يعني نظرته تخف أمام هذا الموضوع، ويراه ممكن يراه من البر. يقول لك أنت مثلا تروح تمارس جنس مع أمك، هذا حب، ما في مشكلة. أنا أتوقع هذا بالسهولة، خصوصا في بلدان معينة أنا ما أبي أسميها على أساس لا يزعلوا الناس، لكن حقيقة هذه بلدان أنا أرى أن الإسلام والنصرانية أيضا على تحريفها مظلومة معه. والواقع الأمر أن هؤلاء الناس وإن ينتسب للإسلام لفظا، لكن التسليم والعبودية للغرب. ينتسب للنصرانية، يعني حتى في مصر الكنيسة الأرثوذكسية صايبها نزيف إلى صالح الكنيسة البروتستانتية، بسبب ايش؟ بسبب الثقافة الغربية، لأن الكنيسة الأرثوذكسية شرقية أصلا، البروتستانتية جاية من أمريكا. فصاير الناس، يعني حتى قبل مدة طلع عندهم شعار يسوع لا يحب التدين، تخيل، يعني أن التدين وأنك تتعبد لله عز وجل بترك بعض الأمور وكذا يسوع لا يحب. يعني دخل الثقافة الإباحية على النصرانية وعملوها حملة، يسوع لا يحب التدين، بعض الكنائس البروتستانتية المنحلة. ولا أما قصة مثلا المارون هؤلاء اللي في لبنان، هؤلاء أصلا ما لهم، يعني لا ينبغي أن يعدوا على أهل الملل، مارونية، الناس إباحيين جدا، واللي يحصل في الكنائس هذا شيء إباحي جدا. كلها الثقافة الغربية الطاغية. فهذه هي الفكرة، الغرب كمال مطلق. وما دام الغرب عنده مثلا التقدم الصناعي، إذن لابد أن يكون كل شيء عند الغرب صح.